قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمع تفسير بعض الآيات من سورة الزخرف نطلعها قول الله تعالى: ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. لما جاءه موسى عليه السلام بالبينات ويده الله سبحانه وتعالى بالعصا التي تلقى فتتحول إلى حية تسعى، وكذلك اليد التي تخرج بيضاء من غير سوء، وهزم جند فرعون وآمنوا آمنت السحرة، فاستمر فرعون في عناده، استمر فرعون في تمرده، وكان ينبغي وقد آمن السحرة أن يؤمن، إلا أنه وصف موسى بأنه ساحر، ووصف السحرة بأنهم تواطؤوا مع موسى عليه السلام لقلب نظام الحكم عليه، وتوعدهم أشد الوعيد. فمن تفع بالآيات قد رآها ورآها أهل مصر كلهم أمام أعينهم، ولكن صدقوه لما قال إن هذا سحر. فجمعهم وخطب خطبته، نادى فيهم، نادى في قومه كأنه خطب خطبة كبيرة في قومه. ماذا يقول هذا الأحمق في خطبته؟ ماذا يقول هذا الأحمق في خطبته؟ فنحن قد تعودنا على أن نقيم الأشخاص بالكلام الذي يخرج منهم والأفعال التي تصدر منهم، لا نبني فقط على حسن هيئتهم وعلى مناظرهم، هل هم طوال أم قصار، أو هم على جمال أو ليسوا على جمال. فربنا قد قال عن المنافقين: إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. وكذلك فقد قال الشاعر: ترى الرجل النحيف فتزدريه وفي أثوابه أسد هصور، ويعجبك الطرير فتبتليه فيخلف ظنك الرجل الطرير. فأنت تنظر إلى الشخص وإلى ما يخرج منه من كلام وتقيمه بناء على كلامه وبناء على أفعاله. تستطيع أن تقول إنه عاقل أو مجنون أو كيف يفكر؟ وكما يروى أن أبا حنيفة كان جالسا وأمامه رجل ذو شارة وهيئة وملبس جميل طيب، فأبو حنيفة رآه فأعجب به، فكان لاما رجليه، فإذا بالرجل يستأذن ويسأل سؤالا، فإذا بالسؤال سؤال ينم عن سفه وقلة فهم وقلة علم، ينم عن فهم سخيف وينم عن عدم تعقل. فيذكر والله أعلم أنه قال: آن لأبي حنيفة النعمان أن يمد رجليه، فمد الرجلين لما صدر هذا الكلام الذي لا فائدة فيه من هذا الرجل. شاهدي أننا نحكم على الأشخاص بما يصدر منهم من كلمات. ففرعون جمع الناس لخطبة وسينادي فيهم نداء، والكل شعب مصر آنذاك ينتظر الخطبة التي سيلقيها فرعون لما نادى فيهم. نادى فرعون في قومه قال: يا قومي أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ قيل كانت له قصور تجري المياه من تحتها، وقيل تحتي أي في ملكي وسلطاني. أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ أنتم من شايفين أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ فالعقلية كهذه التي تفتخر بأن لها ملك مصر والأنهار تجري من تحتها ليست ببعيدة، وهذا الكلام منها ليس بغريب، فقد قال ما هو أغرب منه، قال أنا ربكم الأعلى، وقال يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، وقال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. فليس بغريب أن يصدر منه هذا السفه. ونادى فرعون في قومه قال يا قومي أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ أم أنا خير، يعني أنا أفضل أم هذا، يعني موسى عليه السلام يصفه فرعون بقوله الذي هو مهين يعني حقير ولا يكاد يبين ما يعرف يتكلم. ففرعون يقول أنا الذي لي ملك مصر والأنهار تجري من تحتي أفضل أم هذا الذي لا يعرف يتكلم والذي هو حقير لا منصب له ولا وظيفة له ولا غير ذلك؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب، ما عنده حتى ولا أسورة من ذهب، كان تنزل له أسورة من السماء من ذهب يلبسها، أو جاء معه الملائكة مقترنين، أو الملائكة التي يدعيها تأتي تمشي معه تؤيده. أما أنا فما حاشيتي ومقدماتي الجيش والمؤخرات والحرس عن اليمين والشمال، كيف يقارن نفسه بي؟ هذا مضمون كلامه. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فماذا كان من القوم؟ قال تعالى فاستخف قومه فأطاعوه، استفزهم واستخف بعقولهم فتبعوه على مقولاته الضالة الزائغة، تبعوه على المقولات الضالة الزائغة التي تصدر منه. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فالفسق يعمي الأبصار ويعمي الأفهام أيضا، فالفاسق لفسقه لا يستطيع أن يميز. والله قال في المقابل واتقوا الله ويعلمكم الله. فالتقي يبصر، التقي يبصر، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي تميزون به وتفرقون به، بصيرة تفرقون بها بين الحق والباطل. أما الفاسق فقد فقد تلك البصيرة. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما آسفونا أي أغضبونا كما قال فريق من أهل العلم هنا، والله أعلم، آسفونا قيل أغضبونا، انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين، فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين، أي عبرة لمن يأتي من بعدهم ونكالا لمن يأتي من بعدهم. ثم قال تعالى ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. لما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، لما ذكر ابن مريم في الكتاب العزيز المنزل على الرسول عليه الصلاة والسلام وضرب مثلا لبيان قدرة الله على أن يخلق شخصا إنسانا من غير أب، إذا قومك منه يصدون، يصدون هنا بمعنى يضجون، يعني كأنهم عملوا هيصة ظهر لما ذكر عيسى عليه السلام كأنهم انتصروا على الرسول عليه الصلاة والسلام. لما ذلك وما وجهه؟ إن ابن الزبعري كان يجلس في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد يوم، فكلما ذهب الرسول إلى مجلس وتلا بعض الآيات يأتي ابن الزبعري، هذا عبد الله ابن الزبعري، يفند ما قاله الرسول من وجهة نظره، وحجته ضاحدة كما هو معلوم. فيوم من الأيام ذكر النبي عيسى ابن مريم، ذكر النبي عيسى ابن مريم عليه السلام، وأيضا في بعض المواطن قال الرسول صلى الله عليه وسلم وتلا: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. فضج ابن الزبعري ومن معه وقال: اليوم غلبت محمدا، اليوم غلبت محمدا، ودعا إلى المبارزة أو دعا إلى المجادلة أو أبلغ الرسول ما عنده. قال: كيف تقول إنكم وما تعبدون من دون الله، يعني أنتم وآلهتكم المعبودة من دون الله، حصب جهنم، يعني الذين يعبدون غير الله هم مع إلههم مع معبودهم حطب جهنم أنتم لها واردون. قال: كيف؟ إذن النصارى تعبد المسيح، إذن المسيح في النار. اليهود يعبدون عزيرا، إذن عزير في النار. الخزاعة قبيلة خزاعة تعبد الملائكة، إذن الملائكة في النار. فهكذا قال ابن الزبعري، وظن أنه نال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلماء يجيبون من ناحية اللغة بإجابة، ألا وهي أن قوله إنكم وما، ما اسم موصول لغير العاقل، لغير العاقل، فهو منزل إذن على الأصنام. والوجه الثاني أنهم إنما مع عابديهم إنهم رضوا بعبادة عابديهم. لكن نزلت الآية الفاصلة: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها، أي عن النار مبعدون. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى بعد قوله، ولا يصلح الابتداء بقوله إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. إنك إن وقفت على هذا وقرأت الآية بهذه الطريقة، الذين سبقت لهم من الله الحسنى سيبعدوا عن الحسنى. لكن يحسن الربط بين الآيات: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون، لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، أي الجنة، أولئك عنها، أي عن النار مبعدون. فعيسى سبقت لهم من الله الجنة، والملائكة كذلك، والعزير كذلك. قال تعالى: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، أي يضجون فرحين معترضين على كلامك، يحاولون أن يفندوا كلامك، يقول: كيف تصفه بأنه من حصب جهنم، وفي ذات الوقت تقول أنه من الرسل الكرام، كذا يقولون. قال تعالى: وقالوا آلهتنا خير أم هو، قالوا آلهتنا خير أم هو، يعتقدون أن الأصنام اللات والعزى ومنات خير من عيسى عليه الصلاة والسلام. وهذا كالشيعة الجهلاء، فكبير من كبراء الشيعة يخطب في قومه خطبة والناس حشود له بالآلاف في دويلة كالبحرين، ويقول في كلامه وفي خطبته منذ زمن: إن النصارى أغبياء. لماذا؟ قال: لأن المسيح لو كان حيا لعبد عليا، يعني يزن بموازين، يعني موازين يزن بالله، تنم عن جهل مركب. أعود قائلا: وقالوا آلهتنا خير أم هو، ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هم قوم خصمون، يعني أهل الشرك من أهل مكة، وليس للمؤمنين من أهل مكة نصيب من قوله تعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا، لأن أهل الإيمان ما ضربوا المسيح عيسى عليه السلام يجادلون به. فعلى ذلك قول الخارجي عبد الله بن الكواء كان كبير الخوارج في حاروراء، فلما أرسل علي رضي الله عنه عبد الله بن عباس لمناقشة الخوارج وعلمه وذكره، وابن عباس عالم أيضا، ذكره بما سيقولون ووجه الرد، وابن عباس كان متقنا لذلك، ذهب ابن عباس إليهم في أحسن حلة وتكلم معهم. أول ما وصل ابن عباس قام كبيرهم عبد الله بن الكواء وقال يا أهل حرورة اسمعوا، جاءكم رجل مجادل، الله قال في قومه ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، انتبهوا لا تناقشوه. فقال عقلاؤهم كيف لا نناقشه، والله نناقشه، إن جاء بحق قبلناه وإن جاء بباطل رددناه عليه. فناقشهم ابن عباس أحسن المناقشة وأجمل المناقشة، فرجع منهم عدة ألاف، منهم ابن الكواء نفسه، منهم ابن الكواء نفسه. قال تعالى ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، إن هو إلا عبد، يعني ما عيسى عليه السلام إلا عبد. فعلى ذلك أيها الإخوة ترد المتشابهات إلى المحكمات، كما هو معلوم من قواعد الإسلام وكما هو معلوم من قواعد الشريعة، أن الآية إذا أشكلت أو كانت من المتشابهات رددناها إلى المحكمات. فإن أشكل على شخص قوله تعالى في شأن عيسى عليه السلام وروح منه، قد يشكل على شخص ويقول كيف عيسى روح من الله، ونحن كأهل سنة نقول الإضافة إضافة تشريف، كما نقول ناقة الله، وكما نقول أن المساجد لله مع أن الأرض كلها لله، لكن قلنا عن المساجد وأن المساجد لله تشريفا للمساجد. قلنا عن ناقة صالح كما قال ربنا هذه ناقة الله لكم آية، مع أن كل النوق لله، لكن الإضافة إضافة تشريف، أن المساجد لله هذه ناقة الله عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، إضافات تشريف. فإذا استبت على شخص الآية في شأن عيسى وروح منه يردها للمحكم، والمحكم إن هو إلا عبد، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، كذلك رددناه إلى المحكم، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، رددناها إلى المحكم، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، رددناها إلى المحكم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وهكذا المتشابهات ترد إلى المحكمات، وهذا شأن أهل الإيمان، إذا اشتبهت عليهم آية في معناها ردوها إلى المحكمات في هذا الباب فتندفع عنهم الإشكالات، والله أعلم. قال تعالى إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، أي مثلا لقدرة الله سبحانه. وأمه إسرائيلية، مريم عليه السلام إسرائيلية، ينتهي نسبها إلى يعقوب عليه السلام، ينتهي نسبها إلى يعقوب صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. وقد قال تعالى في شأن عيسى عليه السلام إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم. فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وإن كان نصارى يعبدون المسيح عيسى لكونه ولد من غير أب، فكان من الأحرى بهم أن يعبدوا آدم، فقد جاء من غير أب ومن غير أم، أو يعبدوا حواء فقد جاءت من غير أم، لكن الله يفعل ما يشاء وهو على كل شيء قدير. قال تعالى ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، لو أراد الله ذلك لفعله. وإنه عاد الكلام إلى عيسى عليه السلام لعلم للساعة فلا تمترن بها، أي علم على اقتراب الساعة، والمراد هنا نزوله من السماء آخر الزمان، علامة على اقتراب الساعة أن الساعة قد أوشكت وأزفت. فقوله تعالى وإنه، أي عيسى عليه السلام، لعلم للساعة، أي نزوله من السماء علم ودليل على اقتراب الساعة، فهذا من الأشراط الكبرى التي عدها بعض العلماء من الأشراط الكبرى، إذ هو يتزامن مع خروج يأجوج ومأجوج، ويتزامن مع الدجال، يتزامن مع الدجال وهو الذي يقتل الدجال. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما مقسطا فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، يفيض المال حتى لا يقبله أحد. فعيسى نازل خلافا لأهل البدع وأهل الضلالات الذين انتسبوا إلى الإسلام وأنكروا النصوص الثوابتة عن رسول الله في صلى الله عليه وسلم، أنكروا النصوص الثوابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أنكر منهم فريق المحكمات كقول الله تعالى: إني متوفيك ورافعك إلي. فعيسى نازل آخر الزمان عليه السلام، وهو الذي يقتل المسيح الدجال، وكثير من النصارى يقر بذلك، وكثير من اليهود يقر بذلك، واليهود يقرون بالدجال ومخرجه، ونحن أهل الإسلام نقر بالنعت الذي نعت النبي صلى الله عليه وسلم الأمور، نقر بذلك. قال تعالى: وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها، لا تشكن فيها. ولقد قال تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، يعني من أهل الكتاب فريق سيؤمن بعيسى عند نزوله صلى الله عليه وسلم، على القول بأن الضمير في قوله عند موته، أي عند موت عيسى أو قبل موته، قبل موت عيسى عليه السلام. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحجن المسيح ابن مريم عليه السلام مفردا بالحج أو معتمرا أو ليثنيهما، أو ليثنيهما يجمع بين الحج وبين العمرة صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. النصوص في شأن المسيح عيسى عليه السلام ونزوله آخر الزمان نصوص في غاية الكثرة، فضلا عن قوله تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، وهذه الآية التي نحن بصددها: وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم. تضافرت النصوص على إثبات نزول المسيح عيسى صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف بكم إذا نزل فيكم ابن مريم وإمامكم منكم، يقدم المسيح عيسى عليه السلام، أو الإمامون إمام المسلمين آنذاك، يقدم المسيح عيسى للصلاة، فيقول عيسى عليه السلام: بل بعضكم أئمة لبعض، تكرمة الله لهذه الأمة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك إن طالت بكم حياة أن تروا المسيح ابن مريم، فمن لقيه منكم فليقرئه مني السلام، من لقيه منكم فليقرئه مني السلام. هكذا يطالب الرسول من نزل المسيح عيسى وهم أحياء أن يبلغوه سلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى: وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعوني هذا صراط مستقيم. هذا الطريق المستقيم الذي لا وجاج فيه، الموصل إلى جنات الله وإلى رضوانه. ولا يصدنكم الشيطان، لا يصرفنكم الشيطان عن هذا الطريق السوي وعن هذا المعتقد الصحيح. إن الشيطان لكم عدو مبين، إنه لكم عدو مبين. ولما جاء عيسى بالبينات قال: قد جئتكم بالحكمة. قال لبني إسرائيل: قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه. فكانوا قد اختلفوا في مسائل من الحلال والحرام التي في التوراة والتي نسبت إلى التوراة، والتي أضيف بعضها كذبا وزورا على التوراة، كما قال تعالى في شأن يهود: يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. جاء عيسى عليه السلام كما قال: ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه، فاتقوا الله وأطيعون، إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه. هكذا طالب عيسى عليه السلام القوم، وبين أنه مربوب وليس برب، إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه، هذا صراط مستقيم، هذا طريق سوي يوصل إلى جنات الله ومرضاته. لكن ماذا كان؟ ما أجابوه؟ قال تعالى: فاختلف الأحزاب من بينهم، أي في مقولات عيسى، منهم من آمن بها ومنهم من كفر، فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم، أي من عذاب يوم مؤلم موجع. بهذا القدر أجتزئ، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.